يقول هناك من يقول بأنه يجب في هذا العصر الاهتمام بما يتعلق بتوحيد الربوبية ومناضلة الموحدين، وكذلك الاهتمام بما يتعلق بالنبوة، وأن يكون مقدما على قراءة مؤلفات الألوهية وأسماء والصفات، فماذا يجاب على كلامهم؟ ما ينفك بعضها عن بعض. كيف تثبت ربوبية الله وتقول أشرك بالله غير في الألوهية؟ ما يمكن. كيف تعلق تقول الناس النبوة وتقول الله ليس لها أسماء ولا صفات؟ فكل إيمان واحد ما ينفك. لذلك القرآن أتى بجميع هذا، توحيد الربوبية، قل أعوذ برب الناس، هذه ربوبية، ملك الناس ربوبية، إله الناس توحيد الألوهية. سورة كاملة صفات، قل هو الله واحد الله الصمد، ما في فيك. يعني الدين لا يتجزأ، ندعو الربوبية، ندعو الألوهية، وللرسالة، ولأركان الإسلام، وأركان جميع أركان الإيمان، والإحسان، وجميع الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم، كله دين، ما نأخذ جزء نترك جزء. والله دم بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الله قال فما جزاؤه من يفعل ذلك إلا خزي، يوم القيامة يردون شد العذاب. يقول هل تدرس العقيدة الواسطية لعوام المسلمين؟ أنا بسأل، هل القرآن العظيم يبعد ويمنع من عوام المسلمين؟ الأسماء والصفات أخذناها من القرآن. والله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كلكم عام عالم يدخل في السلم في هذا في الإسلام وما يدل عليه. فتفريق بعض الناس في العوام وهذا غير عوام، هذا ليس في الإسلام، ولا هذا للخاصة هذا الغير الخاصة، دين وضوح للجميع. في القرآن صفات الله، في القرآن بماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل، وفي القرآن أمور الحيض للنساء، وفي القرآن أحكام القضاة، السرقة، الحرابة، وفي القرآن تأديب المجرمين، الزاني والزانية. فديننا واضح، وهذا القرآن يقرأ الطفل الصغير ويحتاجه أكبر عالم في البلد، هو مصدر واحد. ما تفريق عوام وغير عوام، القرآن لم يفرق بينهم. قال الذين استكبروا للذين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، قال الذين استكبروا ليستضعفوا، أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم. كل عوام صغار كبار يوم القيامة يتبرؤون، يريدون الحق. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، ربنا تضعفهم العذاب. حتى العوام ما آمنوا يتضعفهم العذاب. يعني المقصود أن تفريق المسلمين عامي، يعلم ما يعلم العقيدة، وعالم تعلم العقيدة، لا، الجنة للعام العامي والعالم، والنار للعالم والعامي إذا لم يعمل. المسلم يعلم حتى المكفوفين، بلال يعلمه، ويعلم الصغيرة البنت أين الله في السماء، ويعلم الأعجمي سلمان الفارسي، ويعلم الأعرابي يدخل يا محمد ويخطب أن يسلم، علمني مما علمك الله. فينزل المسلم من صحيح البخاري، ينزل من المنبر ويجعل له كرسي من حديد ويعلمه حتى انتهى من تعليمه، فعاد إلى عاد الخطبة يكمل. ما قال هذا أعرابي، لا، نزل وعلمه. الشرع للجميع. الله يقول من يؤمن بالله ورسوله يدخله جنات، عامي عالم ما فيه تفصيل. يقول هل نبدأ بشرح العقيدة التوحيدية للناس أولا أم الواسطية؟ الواسطية أشمل وأدق. لو الناس عالم والعامي الناس اكتفوا بكتاب التوحيد في الألوهية وكتاب الأسماء والصفات أو اكتفوا بالواسطة في الأسماء والصفات بإذن الله يغنيهم عن غيرهما. نعم.